الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث بالنسبة إلى الترتب، وبعد أن بينا المقدمات والنتيجة التي أرادها النائن قدس الله نفسه، النائن قدس الله تعرض للجملة من التنبيهات في ليل البحث، وهذه التنبيهات كما أنها لإيضاح حدود الترتب، أيضا جواب عن بعض الإشكالات في نفس الوقت التي يمكن اصطلاحنا يمكن أن يرد في باب ترتب. التنبيه الأول، بله، هو ابتداء نذكر ما يمكن أن يكون إشكال ثم نتعرض للتنبيه الأول. نحن شرحنا هذه المسألة أنه إذا كان عنده مقدار من الماء يكفي للوضوء، وفي نفس الوقت إنسان عطشان محتاج للماء، خب يجب عليه صرف الماء في رفع العطش، فهذا لا إشكال فيه. إنما الكلام أنه إذا عصى، بلا إشكال أن هذا أهم من الصلاة، من الوضوء يعني، إذا عصى ولم يعطي الماء، يعطي الماء إلى هذا العطشان وتبرع وانتهى ذلك إلى موت الشخص، مثلا مات ذلك الشخص، مات، يقع الكلام في هذا المطلب، هل هذا الوضوء صحيح أم لا؟ هو عصى ولم يدفع الماء للعطشان ومات العطشان، أو وقع في ضرر كبير جدا فتوضع بهذا الماء. وقد يقال كما بالفعل قال به طائفة أنه نعم صحيح الوضوء من باب الترتب، لأنه كان مأمورا بدفع الماء للعطشان، خالف عصى فأتى بالمهم، والمهم يعني الضد العبادي، الضد المهم، أمر عبادي بناء على الترتب يقع الضد العبادي صحيح. فمثلا يمكن أن يجعل هذا الإشكال أن هذا بعيد جدا إنسان يلتزم بذلك، وكذلك في باب الحج نفس الشيء، إذا هو مستطيع وعند أموال ويجب عليه الحج، لكن في نفس الأيام التي هو يهيئ نفسه للحج وقع جاره أو إنسان مؤمن أو أخوه واجب النفقة أو أخو في ضرورة شديد مالية، بحيث إذا لا يصرف هذا المال في هذا المورد يخاف عليه من الموت أو يموت بالفعل. خب إذا دار الآن بين الحج وبين مسألة إنقاذ المؤمن، خب إنقاذ المؤمن أهم. فلو فرضنا خالف ولم ينقذ المؤمن، قال لا أنا أذهب الحج ومات، سؤال هل الحج صحيح أم لا؟ سؤال يقع عن صحة الحج، لأنه قد يقال الحج صحيح لأنه عصى مثلا ذاك التكليف وذهب إلى الحج ويكونها. مثال آخر غير المسألة المالية، مثلا شخص له ولد له زوجة، نستجيب بالله، يعلم إذا ذهب للحج، خصوصا سابقا الذي كان يطول حج سنة سنتين، أن ولده أو زوجته يقعان في الحرام جزما يعلم ذلك، فهو مخير يعني تزاحم عنده، إما يبقى يحافظ على زوجته ويترك الحج، وإما يحافظ على زوجته يترك الحج، وإما يذهب للحج وزوجته مثلا إما تموت وإما تقع في فساد عظيم نستجير بالله. وبالفعل صار، يعني مو أنه إما وإما، بالفعل لما ذهب للحج ولده وقع في فساد، زوجته وقع مثلا من بار مثلا. سؤال هل يمكن تصحيح الحج بالترتب؟ يعني يمكن أن يجعل هذا شاهد على بطلان الترتب أيضا، يعني بناء على صحة الترتب تلتزمون بصحة الحج، يترك زوجته وولده بهذه الحالة وهو يعلم قبل الحج أنه راح يقع في فساد جزماً، مو احتمالاً تزاحم بعد، اما يحافظ على ولده و اما يذهب الى الحج. فهو اختار المهم، طبعا المحافظ على الولد اهم، المحافظ على الزوجة اهم، فاختار المهم و اصل اهم و ذهب الى الحج، فبناء على الترتب يلزم صحة الحج. خب بعيد جدا مثلا يلتزم ان الانسان مثلا ذهب الى الحج ولده وقع في فساد عظيم او مات مثلا وكذلك زوجته امثل اخرى من هذا. اجاب النائمی قرضه من التمویل، هم جواب عن هذه الشبهه و ايضا في نفس الوقت بیان مورد ترتب. خلاصه جواب النائمی رحمه الله ان الترتب مورده في المتزاحمين لكن بشرط مختصر، وهو انه لا بد ان تكون القدره فيهما عقليه. هذه نقطه. يشترط في المتزاحمين الذين في الترتب ان يكون بين متزاحمين، طولی بین متزاحمين، القدره فيهما عقليه كازاله النجاسه والصلاه، لان القدره في كل منهما عقليه بحكم العقل. الانسان المتمكن من الازاله تجب عليه الازاله، وبحكم العقل الانسان المتمكن من الصلاه يصلي. فالقدره عقليه، بما ان القدره عقليه نقول اذا اصل اهم القدره موجوده، اذا اصل اهم القدره موجوده. مثلا لم يزل النجاسه، طب القدره على الصلاه موجوده. اما اذا كانت القدره شرعيه ترتب لا يجري. هذه النقطه المهمه عندنا. اذا كانت القدره شرعيه، وقلنا ان المحق النائن قدس الله نفسه، طبعا قبله، لكن انصافا المحق النائن شرح المطلب اكثر، بصفه كليه في المدرسه الاصوليه الشيعيه المتأخر شرحت المسألة أكثر. خلاصته أن القدرة العقلية تختلف عن القدرة الشرعية. القدرة الشرعية مرادهم بها هي القدرة المأخوذة في لسان الدليل، إذا ذكرت القدرة في لسان الدليل. طبعا الموجودة الآن مثلا في العبارات المعروفة الحاج من استطاع إليه سبيلا، هذه القدرة الشرعية، لكن لا يختص بذلك. مثلا في باب الدين يقول إذا كان له دين يعطي، يعني إذا كان له مال غائب عند شخص يعطي زكاة القال إذا يقدر على أخذه. يقدر قدر موجود في نفس لسان الدليل، يقدر موجود. فكل الحكم في لسان دليله أخذت القدرة، القدرة شرعية. وكل حكم لم يؤخذ، لم تؤخذ في لسان دليله القدرة، القدرة عقلية. مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس، وأقم الصلاة للإنسان القادر يؤمر بالصلاة، فإذا كان عاجز بيوم. إذا حييتم بتحية فردوها مثل أو حيوا أو ردوها مثل، خب معلوم جواب السلام واجب إذا كان الإنسان قادر، إذا ليس قادر خب لا يجب رد السلام، لا يجب. مع عدم القدرة لا يجب رد السلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك إلى آخره. على أيين إذا لم تذكر القدرة في لسان الدليل تكون القدرة عقلية، و إذا ذكرت في لسان الدليل تكون القدرة شرعية. و سبق أن شرحنا المحقق النائن رحمه الله شرح الفارق بينهما. مثلا إذا شك في التكليف و كانت القدرة عقلية يجري الاحتياط. إذا شك في مثلا في العجز انه قادر ام لا و كانت القدره شرعيه تجري البراءه، خاطر من الفوارق بينهما. مع الشك في القدره لا يدري انه قادر ام لا، هذا جعل من المسلمات في الاصول، صحيح هنا الكلام. اذا شك الانسان مثلا في باب التيمم، شك الانسان قادر على وجدان الماء ام لا، اذا شك في ذلك مجرى البراءه القدره اذا كانت شرعيه. و اما اذا كانت القدره عقليه مجال احتياط. فقلنا اصحابنا المتاخرون لهم وجوه في ذلك، بيان الوجوه، و نحن لنا وجه خاص ذكرنا في سابقا، و سياتي ان شاء الله في خلال مثل مباحث النواهي و في نفس المباحث هم ايضا في باب الترتب نذكره ان شاء الله تعالى. من جمله الفوارق ان القدره في ما اذا كانت القدره شرعيه القدره داخله في الملاك، و اما القدره العقليه ليست داخله في الملاك، الملاك موجود سواء كان الانسان قادرا ام لا. اما القدره الشرعيه داخله في الملاك، بحيث اذا لم تكن لم يكن الانسان قادرا ليس له ملاكن اصلا. اصلا الحج ليس له ملاكن لمن لم يستطع. ولذا افتى المشهور بانه اذا حج متسكئا و بتكلف و بشدت من دون استطاعه يكون حجه فاسد، ملاك لا يوجد، اصلا ليس واجبا للملاك. ملاك وجوب الحج هي الاستطاعه. صوابه. من جملة الفوارق بينهما ما ذكره النائن هنا، قلنا النائن في موارد مختلفة، منها أن الترتب لا يجري في ما إذا كان المترتب عليه بالقدرة الشرعية، هذا يعتبر الترتب، هذا من جملة الفوارق بينه. صار واضح؟ نحن إلى الآن تدريجا ذكرنا جملة من الفوارق بين القدرة الشرعية والعقلية. هذا فارق ثالث، أن الترتب لا يجري إذا كان المترتب عليه مأخوذ بالقدرة الشرعية. طبعا هنا قال شيئا هذا الكلام تكرر منه، لا رفع له بالترتب لا بأس، بما أنه قاله نحن نشرح لكم إجمالا. القدرة الشرعية يقول بالشكلين، يعني في مقام الثبوت هذا الذي ذكرنا، وأما في مقام الإثبات كيف نعرف أن القدرة الشرعية؟ في كل مورد ذكرت القدرة في لسان الدليل المراد بالقدرة الشرعية من استطاع إليه سبيلا، يقدر على أدائه، يقدر على أخذه، كلمة يقدر موجود. فإذا ذكرت القدرة في لسان الدليل القدرة تكون شرعية. يقول النائن قد لا يذكر في لسان الحب لكن في مقابله تذكر، هذا ما القدرة الشرعية، هذا بحث صغروي في تشخيص القدرة. مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لم تذكر في القدرة، لم تذكر إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالقدر غير مذكورة في لسان الوضوء. ثم قال وإن كنتم جنبا فطهروا، أيضا لم تذكر القدرة، لم يقل إن كنتم جنبا وتقدرون على الماء، لاحظوا، أو إذا قمتم إلى الصلاة وتقدرون على الماء فاغسلوا، لم تذكر القدرة. فمقتضى ما ذكره النائني تكون القدرة حينئذ عقلية لأن القدر لم تذكر. لكن يقول هنا صحيح في لسان دليل الوضوء والغسل لم تذكر القدرة، لكن في التيمم ذكرت القدرة. وإن كنتم مرضى وعلى سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، هنا ذكرت القدرة، فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. صواب. قال النائن رحمه الله ما دام أخذت القدرة في دليل تيمو فعكسه، يعني اخذت عدم لم تجده، نقيضه يؤخذ في لسان الوضوء والغسل. هذه القاعدة المعروفة التي ذكرت في كتب الأصول سنة وشيعة عند القدماء الأصولين سنة، فقهاء السنة أيضا ذكروا هذه القاعدة، التفصيل قاطعا للشركة. المراد من الشركة هنا يعني الإطلاق، العموم شبيه العموم، الشمول، مراد من الشركة هنا الشمول، يعني به عبارة اخرى دليل الوضوء مطلقون، تأملوا، يعني شاملون لمن كان واجدن و غیر واجدن للماء، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، هذا الدليل مطلقون، لكن دليل التيمم مقيدون، فلم تجدوا ماء، دليل التيمم مقيدون. فبما انه الشارع الاعظم جعل حال في حالتين الوضوء والغسل و في حالة عدم وجدان الماء التيمم، و التيمم بدل عنهما عن الغسل و الوضوء، فليس من الصحيح ان نقول ما كان، يعني حكم الموضوع الوضوء و الغسل و التيمم واحد، الا كيف يقول فلم تجدوا ماء، فللتيمم موضوع و هو فقدان الماء، عدم القدرة على الماء. فبقرينة المقابلة يؤخذ القدرة على الماء في الوضوء، فهذا مرادهم التفصيل، يعني الشارع فصل ما بين الوضوء والتيمم قاطع للشركة، يعني لا يمكن أن يشترك حكم الوضوء والتيمم في حالة واحدة، كما أن التيمم في حال فقدان الماء وعدم القدرة، وضوء في حال فقدان الماء موجود، هذا لا يؤخذ. وكذلك الشركة في دليل، يعني إطلاق الشركة هنا مراد بهذا المعنى، لكن يصلح أيضا شركة يعني إطلاق الدليل، يعني يمنع من الشركة، لكن هذا توجيه من الله، هذا الثاني هو الأصل. وكيف ما كان إذن یقول المحققانی به قاعده تفصیل قاطع اون شرکه نحکم به ان حالت تیمم و فی و فل تیمم موضوع هذا الموضوع لا يوجد في الوضوء فان الانسان اما قادر على الماء و اما غیر قادره اذا كان غیر قادر التیمم بعد امر الوضوء في حال عدم القدره لا يوجد هذا مراد امر الوضوء و امر غسل لا يوجد في حال عدم القدره على الماء في حال عدم القدره على الماء ليس له امر بالوضوء ولا امر بالغسل بل فقط منحصرا امر بالتیمم ولذا افاد النائم رحمه الله في هذه المساله التي ذكرناها في صلب البحث هذه المساله هكذا من كان عنده مقدار من الماء و شخص محتاج ولرفع لحاجتش لابد ان يشرب الماء فهو لم يدفع الماء اليه و توضا هل وضوءه صحيح ام لا يقول النائم لا الترتب لا يجري الترتب في هذه الصورة لا يجري لماذا؟ لأن القدرة في باب وضوء شرعية ليس العقلية والقدرة الشرعية دخيلة في الملاك أيضا مو فقط في الخطاب القدرة العقلية دخيلة في الخطاب القدرة الشرعية دخيلة في الخطاب والملاك صار المطلب واضح دخيلة في الخطاب والملاك معا وهذه القدرة فيما نحن فيه لا تتصور مع وجود إنسان عطشان شخص عطشان يحتاج إلى الماء فهو غير واجد غير قادر على استعمال الماء غير قادر فإذا لم يكن قادر فملاك الوضوء بعد لا يوجد صارت المطلب واضح فإذا لا يوجد ملاك الوضوء لا يكون الوضوء صحيحا ومن هذا المثال نبه النائم رحمه الله على قاعده كليه في باب الترتب ولذا لو فرضنا انه كان عنده مال للحج لكن يعلم جزما نستجير له مثلا زوجته تقع في فساد او ابنه يقع في فساد او ان زوجته تحتاج الى عنايه وراء مريضه و اذا الزوج غیر موجود خلال شهر او شهرین تموت الزوجه و مستطیع فاذا ذهب الى الحج حين اذن حجه فاسده ولو تزاهم لكن القدرت في الحج مأخوذون به نحو القدرت شرعیه و القدرت شرعیه معناه ان يكون مستطیعا متمکن الان ليس متمکن لان امامه مشکله و هي حیات زوجته اذا ذهب شهرن الحج تموت زوجته و الاطباء شخصوا بانه الطريق الوحيد لعلاج الزوجه ان يكون الزوج بخصوصه للاولاد منحصرا في الزوج لابد ان يكون الزوج موجودا عندها و يواظب عليه و الا هي تموت طلاب شهر و هو مستطيع مبناكم على بعيدون هذا الامر طبعا ليس فيه مشكله ليس فيه مشكله لكن لا بهذا الوجه الذي افاده النائم نقول بوجه اخر هذا ما افاده النائم ولنا ايضا كلامون ياتي تعليقا عليه نعنا نحتمل في مثال الوضوء يكون من باب التعارض لا التزاهم نذكره ان شاء الله الان غرضنا انه نذكر كلام النائم سردن مناقشاتنا فيما بعد مع النائم هذا التنبيه الاول وبهذا التنبيه نبه النائم على نقطه في جريان الترتب صارت النقطه واضحه المعيار في باب الترتب ان يكون الامر المترتب عليه يعني المهم لا تكون القدرة فيها شرعية لا بد أن تكون عقلية لأن القدرة العقلية ليست دخيلة في الملاك فالقدرة في الإزالة عقلية في الصلاة عقلية ولذا بما أنه قدرة عقلية يقول النائم إذا عصى الإزالة القدرة على الصلاة موجودة لأن القدرة العقلية ليست شرعية إذا عصى الإزالة القدرة العقلية على الصلاة موجودة نعم القدرة الشرعية لا توجد لأن الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي لأنه منهي عن هذا الشيء باعتبار وجود تلك النقطة فحينئذ لا يكون العمل صحيح هذه خلاصة المقدمة التنبيه الأول من تنبيهات التنبيهات بعد لا نقرأ من العبارة التنبيه الثاني من تنبيهاته رحمه الله يقول لا نبي أحسن ما صار مجال الإخوة إذا صار لهم يراجعون ما صار لنا مجال أن أراجع تعليلات الأستاذ رحمه الله أسد الخوي أجود التغريرات وكذلك مراجع إلى كلام بإصطلاح الأستاذ الآخر سيد البجنودي لأنه يذكر خلاص حصيلة رأينا أيضا في كتاب منتهى الأصول. هذا أكيد من عجائب الأمر. هنا المقرر رحمه الله الشيخ الكاظمي ينقل ثلاث ليالي مختلفة للنائمين. لاحظوا في الكتاب قال في الليلة الأولى هكذا قال من صفحة 300 وكذا هلا في الليلة الأولى 368-368 تعرض إلى صفحتين ثم قال هذا ما ذكره شيخنا الأستاذ مد ظله في الليلة الأولى تحت عنوان الأمر الثاني وفي الليلة الثانية قرر ما يلي حدود صفحة تكلم في الليلة الثانية ثم في صفحة بعد صفحة يقول هذا ما قرره شيخنا الأستاذ في الليلة الثانية وحيث أنه يرد على هذا التقرير من الإشكال ما لا يخفى عدل مد ظله عن هذا التقرير في الليلة الثالثة ثلاث ليالي ومن عجائب الأمر أن هذا التلميذ لوفائه بالأستاذ ما إشكالات بتعبير الشيء النزاح المعروف بفرتها ولحمها ودمها عجبني الإشكالات ذكر الليالي الثلاث أصل المطلب نذكر وخلاصة جواب النائم نحن بدل هذه الليلة الأولى والثانية والثالثة نذكر أصل المطلب. هناك مسألة معروفة بين أصحابنا خلافا للسنة طبعا بين السنة هم اختلاف خلاصته هل الأحكام تتغير بالعلم بالجهة؟ قالوا لا لأن العلم ثبوت وانكشافه العلم شأنه أن يكون هناك شيء في الواقع حالة إدراكية للنفس تربة الذهن بصغع الواجب واقع بس هذا النفس تخلق الصورة تنتبع الصورة لا نريد الدخول في هذه التفاصيل هذا اسمه العلم ولذا علم الإنسان بطبيعة الحال لا يؤثر في الواقع لا يوجده إذا تعلق العلم لا يعدمه إذا تعلق مثلا أنا أعلم أن صلاة الجمعة واجبة بدون الغيبة إذا كان حكم الله الواقعي هكذا فهو على واقعه إذا ليس حكم الله الواقعي هكذا أيضا أنا علمي خطأ اشتباه جهل غايته جهل مركب لا أعلم ولا أعلم أني لا أعلم هل هي جهل فالعلم والجهل المعروف عند أصولي الشيعة بل وذهب إليه جملة من الأشاعرة بأن العلم والجهل لا يؤثران في تغيير الأحكام وهذه المسألة اشتهرت مسألة التصويب التخطئة ونحن إن شاء الله تعالى ذكرنا سابقا خلال الأبحاث المشير وسيأتي البحث مفصلا في أول حجية المظنة نذكر هناك أن الشيخ نسب إلى الأشاعر تصويبا وإلى المعتزلة تصويبا وهو مبنى آخر المصلحة السلوكية نشرح إن شاء الله هذه الأمور طبعا بما أن المطلب مهم هذا الذي نسبه إلى الأشاعر من خطأ الشيخ وفيما بعد أصحابنا وقعوا على هذا الخطأ النائني والأستاذ وغيره الشهر بالتصويب الأشعري قالوا ليس هناك حكم في الواقع كل ما يقوله المجتهد كل ما تقوم يقوم يحصل له العلم به يكون هو الواقع نحن سبقا شرحنا أن هذا التصويب للمعتزلة لا للأشاعرة بل في كتب السنة نسب إلى أبو الحسن الأشعري وهو إمام الأشاعرة نسب إليه أنه قائل بالتخطى أصلا هو قائل بالتصويب المعروف أن في كلمات الشيخ التصويب الأشعري أشد أقسام التصويب لأنه يقول لا حكم في الواقع ويتغير الواقع حسب العلم نحن إن شاء الله نشرح وذكرنا سابقا وسيأتي إن شاء الله هذا من عدم مراجعة أصحابنا إلى كلمات العامة وعدم الدقة في كلمات أصلا مسألة التصويب ليس في العلم والجهل هذا اشتباه آخر لأصحابنا إن شاء الله نتعرف في محله تفصيل هذه الأمور وما يرتبط به على أي فاشتهر تدريجا خصوصا لما حصل الصراع بيننا وبين السنة كثيرا كالعلامة في كتبه اشتهر بأن الأحكام لا تدور مدار العلم والجهل يلزم منه الدور يلزم إلى آخره الكلمات المذكورة في محله إن شاء الله نذكره فالعلم والجهل لا يغير الواقع لا يتغير الحكم بالعلم والجهل هذا هو المعروف بيننا ففي الكفاية والأستاذ والنائني اعترضوا على أنفسهم بجملة من الموارد الحكم يختلف مع العلم والجهل منها فی باب صلات المسافر قالوا اذا کان عالما به وجوب القصر و صلا تماما یا عید صلاته و اما اذا کان جاهلا به وجوب القصر و صلا تماما لا یا عید صلاته ها که داده هر جمله من الاصحاب طبعا المشهور بین الاصحاب مع تفصیل آخر فی الوقت و خارجیه ها ده روای معروفه یعنی القصر و الجهل یدور مدار العلم الجهل قصر و تمام سال واضح فقالوا ان الحكم الشرعی تغیر بالجهل کیف ان الجهل لا يؤثر حاکم نحن ان شاء الله یأتی هذا البحث في نفس ابحاث الاصول في محله نذكر ان ما افاده الاصحاب ان الحكم يختلف بحال الجهل اذا كان عالما او جاهلا هذا اصولا لا اساس له لا يمكن المساعدة على هذا العلم والجهل هنا كالعلم والجهل في بقية الموارد لا يؤثر لا في القصر ولا في التمام الصواب في القصر والتمام التفصيل بين خارج الوقت وداخل الوقت فإذا صلى في السفر تماما وعلم بأنه صلى تماما في نفس الوقت يعيد صلاته عالما أو جاهلا وإذا كان خارج الوقت أصلاة البراءة القضاء تجري وليس عليه عادة الصلاة عالما أو جاهلا التفصيل بين العلم والجهل كما أن جمل من أصحابنا أو التفصيل بينهما إذا كان في الوقت يعيد إذا كان عالما جاهلا لا يعيد وخارج الوقت مطلقا لا يعيد وهذا ما جمعه الشيخ نحن شرحنا هذا البحث في صلاة المسافر ذكرنا أن الصحيح أن العلم والجهل لا أثر لهما هذه المسألة الآن هنا هم تعرضنا إلى هذه المسألة هذه مسألة المسألة الثانية مسألة الصوم قالوا إن المسافر إذا صام في السفر في شهر رمضان لا يحسب له يجب عليه القضاء لكن هناك روايات في باب الجهل لا بأس مثلا كان السنية من السنة فاستبصر بعد لا يعلم أحكام الشيعة السنة يصومون في السفر فهذا صام في السفر في شهر رمضان اذا كان جاهلا وصام في السفر يكون صومه صحيح وليس عليه قضاء هذا المورد ذكره الاستاذ رحمه الله في الكفايه هذا المورد لم يذكر نحن هناك شرحنا ان الصحيح من صام في شهر رمضان في السفر يعيد مطلقا جاهلا وعالما العلم والجهل لا اثر له نعم العلم والجهل له اثر بالنسبه الى بقيه اقسام الصوم مثلا صوم القضاء لا يصح في السفر الا اذا كان جاهلا صوم الكفار لا يصح في السفر الا اذا كان جاهلا اما صوم شهر رمضان مطلقا لا يصح في السفر والعلم والجهل هنا بنقطه اخرى لا بما افاده هؤلاء رحمهم الله المورد الثالث مساله الجهر والاخفاء اذا كان جاهلا واخفى او اذا كان جاهلا وجهل في موارد العكس حينئذ قالوا صلاته صحيح هذا المطلب الذي افادوه صحيح اذا كان جاهلا وجهر او اخفف في مكان الاخر صحيح صلاته لكن لا بهذه النقطه التي افادها النائن رحمه الله هذه ابتداء الفروع الثلاث خب شو دخل بالترتب الى الان خب نحن كلامنا في العلم والجهر قال بعض العلماء يمكن بناء على قبول تلك المساله اذا كان جاهلا واتم صلاته صحيح وظیفته الواقعی القصر لكن اذا كان جاهلا و اتم صلاته صحیح وظیفته الواقعی الجهر لكن اذا كان جاهلا و اخفت صلاته صحیح المرحوم الشیخ جعفر کاشف القطاع خرج صحت على الترتب هذا رتوب الترتب لان العلم الجهل لا يؤثر له في الواقع فكأنما الخطاب هكذا أيها الإنسان الجاهل يجب عليك القصر في السفر صواب وإن جهلت ذلك فأتم فلا بأس صلاتك وإن جهلت ذلك هذا ما قاله الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله النائن هدفه أن هذا الكلام باطل أصلا الجهل والعلم الجهل والعلم لا يدخل فيه الترتب لأن الجهل والعلم من الصفات النفسية لا من تغيير العمل أصلا الترتب مورده إذا كان مهم وأهم تكليفان مو صفات النفسية للإنسان و به تعبیر فنی، حالا تعبیری، و به تعبیر فنی للنائمی، اصولا مسئلت و الترتب موردها فیما اذا تنجزت تکلیفان، تکلیفین منجزین احد هما اهم الانسان اصل اهم اتا بالمهم صحیح هم. اما العلم و الجهل لا يدخل في باب الترتب لان مع الجهل لا يتنجز التكليف. اصلا ان يقول ايها الانسان المسافر الجاهل يجب عليك القصد، لكن ان جهلت ولم تعلم فاتمه يجب. يقول هذا ليس من الترتب، شو الترتب؟ هذه العباره نقلها المحققون في هامش الكتاب في كتاب كشف الغطاء، ان انحصار المقدمه بالحرام بعد شغل الذمه لا ينافي الصحه وان استلزم المانع معصيه هكذا. لاي مانع من ان يقول الامر المطاع، يقول الامر لمأموره اذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا، هذا الترتب، هذا الترتب. اذا تركت الازاله فصلي، هذا الترتب. اذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا. ولذا قلنا المرحوم شيخ جعفر الفاشلات هم ايضا قائل بصحه الترتب. كما هو هذا محل الكلام، هل عباره لا بس انه يوافق على هذا المقدار. ثم قال كما هو في اقبل وجوه في حكم جاهل الجهر والاخفاء، يعني الترتب نصحح صلاه الجاهل بالترتب. قال اقبل وجوه هكذا تحليلنا لهذا المطلب الترتب. يقال له ايها المصلي الذي لا تعلم بوجوب الجهر، لا يعلم ان صلاه الصبح يجب الجهر، لا يعلم، يغفل آرام بسؤال يواش مخنه. يقول الشارع ايها المصلي الجاهل بوجوب الجهر يجب عليك الجهر، ولكن اذا جهلت ولم تعلم فالاخفات هم صحيحون، يجب عليك الاخفات فالصلاه الصبح. الشيخ جعفر رحمه الله تفسيره لهذه الظاهرة الترتب، مراد النائمي يقول الترتب في العلم الجهل ما له معنى، ليس لكم هذا الذي قرره في الليلة الأولى بشيخ، في الليلة الثانية بشيخ، أصل المطلب هذا. أنا قلت لكم أصل المطلب ها، لأنه ما دام جاهل لا يتنجز أصلا شرط، فلذا جعله تنبيها من تنبيهات الترتب. فشرط الترتب ان يكون هناك حكمان منجزان متضادان، بمجرد ان القصر والاتمام متضادان لا يكفي، لانه اذا كان جاهلا لا يتنجز. ففي صورت الجهل تكليف منجز لا يوجد، تكليف واقعی موجود لا بمنجز. هذه خلاصته جواب نائمی عن هذا الاشکال فی ثلاث لیالی و به تقریبات مختلفه الاخراجون. نحن بما انا اصولا لا نؤمن به هذا المبنى، بعد اصلا لا ندخل في البحث. اما نائمی الذي يؤمن بالمبنى و انه الجاهل حكمه يختلف عن العامل، عالم اجاب به هذا الجواب، هذا لا يمكن تصحيحه بالترتب، لابد من وجه آخر. سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث الأصول العملية هذه المسألة مرة أخرى مفصلة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.